هل بات الموت بضاعتكم وعليه طغاتكم تحيا؟ هل بات الموت بضاعتكم وعليه طغاتكم تحيا؟ هل بات الموت بضاعتكم وعليه طغاتكم تحيا؟ لن تقف النجمة وصليب في وجه الحق بأريتريا، لن تقف النجمة وصليب في وجه الحق بأريتريا. يا جند الله ألا هبوا للنصر زحوف تقتربوا، يا جند الله ألا هبوا للنصر زحوف تقتربوا، ليدوي في الكون نداء أن الرحمن هو الرب، ليدوي في الكون نداء أن الرحمن هو الرب، أن الرحمن هو الرب. قد طفح الكيل فلا حد يقفنا إن جد الجد، قد طفح الكيل فلا حد يقفنا إن جد الجد. أحفاد بلال وصهيب والله لنا نعم السند، أحفاد بلال وصهيب والله لنا نعم السند، والله لنا نعم السند. هل بات الموت بضاعتكم وعليه طغاتكم تحيا؟ هل بات الموت بضاعتكم وعليه طغاتكم تحيا؟ لن تقف النجمة وصليب في وجه الحق بأريتريا، لن تقف النجمة وصليب في وجه الحق بأريتريا، في وجه الحق بأريتريا. أرض الإسلام أريتريا نطوي البيداء لها طيا، أرض الإسلام أريتريا نطوي البيداء لها طيا، ومحمد قائدنا الهادي وبسنته دوما نحيا، ومحمد قائدنا الهادي وبسنته دوما نحيا، وبسنته دوما نحيا. إن جاب الكفر بمعوره قتلا أو نهبا أو حرقا، إن جاب الكفر بمعوره قتلا أو نهبا أو حرقا، فله بالمرصاد جنود بيعتهم لله ستبقى، فله بالمرصاد جنود بيعتهم لله ستبقى، فله بالمرصاد جنود بيعتهم لله ستبقى، بيعتهم لله ستبقى، بيعتهم لله ستبقى، بيعتهم لله ستبقى، بيعتهم لله ستبقى.